لأن المروءة بتختلف من بلد إلى بلد، وهو مراعاة العرف، وهو مراعاة العرف، فالعرف يختلف من بلد إلى بلد، فما يكون متعارفا عليه عند بعض الناس يكون منكرا عند الآخرين. يعني مثلا كان زمان وفي كتاب الظرف والظرفاء لأبي الطيب الوشاء يقول: ليس من المروءة الالتفات في الطريق. ليه؟ لأن اللي كان بيلتفت زمان لص، واحد بقى عامل عاملة وبيلتفت عايز يجري ولا يهرب. طيب احنا الآن نستطيع ان نتبنى هذه المسألة؟ ده كان الإنسان يروح فيه سيارات رايحة جاية مسرعة، أنا كيف أمر من غير ما ألتفت حولي؟ فهناك ما كان في داعي للالتفات، هنا لابد أن أنا ألتفت، ألتفت قبل أن أعبر الطريق على الأقل. مثلا كان شعب بن الحجاج روى عن رجل ثم قال: اتركوا الرواية عنه. ليه؟ قال: لأنني رأيته يركب برزونا يجري ملء فروجه. ركب برزون ولا فرس وفتح له بقى على الرابع ولا الخامس. طبعا ده ايه المشكلة فيه؟ ان طبعا الفرس لما يجري اخينا اللي فوق بقى بيتنطط عليه على ظهره. طب ده يعني لا يليق بواحد وقور يقعد يتنطط على ظهر الفرس؟ فهذا يعني يخالف العرف. ما هو رجل كبارة كده راسي، ها، كان زي ما تشوف رجل مثلا جاي للصلاة يجري، لا، لابد ان تأتوا عليك السكينة والوقار. فواحد بقى فاتح للبرزون يجري ملء فروجه، هذا ينافي الوقار. فرد الحديث بتاعه، طب احنا نرد بهذا؟ ما نرد بهذا. ومرة رد بعض العلماء حديث احد الرواه. لماذا رددت حديثه؟ قال: ذكرته عند حماد فانتخر. ايه المشكلة؟ انتخر حماد لانه احتاج انه ينتخر في الوقت ده، هي جت لبست في بعضها لسوء حظ هذا الراوي، انتخر ذكر في حال الانتخار. ايه دخل العملية دي؟ واحد اخر: لماذا رددت حديثه؟ قال: رأيته يبول وهو قائم. طب ايه المشكلة؟ قال: لان هو لما بيبول بيرجع الرشاش الى ثوبه، فبثوبه يلابسه نجاسة، فيقوم يصلي بثوب عليه نجاسة فتبقى صلاته باطلة. انت شفته؟ شفت الرشاش رجع ولا لا؟ لعله التمس مكانا رخوا مثلا، أول ما يبول يماصص البول على طول، فذا جرح بالتأويل. فلو فتحنا هذا الباب، باب بقى إن ده يخالف العرف وده عرفنا بيقول كذا، ها، يبقى هذا ما يصح هذا الكلام. لذلك العرف لأنه يختلف من بلد إلى بلد، فمن الصعب أن تجعله في الحد، كمثلا البراءة من أسباب الفسق، من الصعب أن تجعله في الحد. ليه؟ لأنه بيختلف من مكان إلى مكان. لكن ما هناك مشكلة إذا اصطلح أهل ناحية على أو تعارفوا على شيء معين إن هذا فسق أو هذا ليس من المروءة، لا مانع أن يجرح هذا بخصوص هذا الفعل. زي ما تشوف مثلا واحد ماشي بشرط، أول ما تشوف واحد بقى ماشي بشرط وكتافه بقى باينة ولا خالع بقى الفانيلا خالص وماشي كالثور الهائج زي بعضهم، ها، وأنتم تعلمونهم، ده بقى ده ممكن يلتحق بقى بالبرزون والحدد دي. فلا مانع من إسقاط هذا الإنسان. ليه؟ لأن العلم إنما يؤخذ عن الذين يعملون به على الأقل في الظاهر. ويشترط أيضا في العدالة ألا يكون كذابا وألا يكون متهما بالكذب وألا يكون مبتدعا على تفصيل، يعني التفصيل في المبتدع. فيشترط أن يكون صادقا، لأن أعظم من أعظم الدوافع التي تدفعنا لترك الرواية عن الراوي أنه ليس بصادق اللهجة. وطالما الأخبار بيدخل الصدق والكذب، يبقى لابد من الصدق في حال الإيه؟ في حال الأداء، في حال التحمل والأداء. يبقى إذا كان كذابا سقطت عدالته. إذا اتهم بالكذب بيلتحق هذا ببابة المتروكين، فهذا أيضا ساقط العدالة. تبقى البدعة، والبدعة دي إن شاء الله يكون لها تفصيل نذكره فيما بعد. أرى بكفاية.